أهوى فغشاها ما غشا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء فالتقى الماء